بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وقد وصلنا الى كتاب المساجد ومواضع الصلاه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل الزهري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش إسحاق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي جابر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة، وإنما أدركت الصلاة فصل هو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركت الصلاة فصل فإنه مسجد. قال أبي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي قرنان في السدة، فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبا، أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا بكر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء عن سيان عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأهلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طيبة طهورا ومسجدا، فأي مرض أضاعته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالروح بين يدي كثيرة شخص، وأعطيت الشفاعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مشيخ قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك بن الأشعري عن العين عن شبيكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إلى لم نجد الماء. وذكر خمسة أخرى. قال حدثنا كفاري محمد بن العلاء قال أخبرنا أبي دائرة عن سعد بن طارق قال حدثنا إبراهيم بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن معلى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الانبياء بمثل، اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالروح، واحلت لي الغنائم، وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا، وارسلت الى الخلق كافه، وخذ نبيا النبيون. قال حدثني ابو طارق وحرمانه قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالروح، وبين انا نائم اوتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال ابو هريره: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تمتثلوننا. قال وحدثنا حاجر بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن جميل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني أبو طارق قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا سويد عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وصلت بالرعب على العدو وأوذيت جوامع الكلب، وبينما أنا ذلك أوذيت بمفاتيح خزائن الأرض أوضعت في يدي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن مهام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصطف الرعب وأوذيت جوامع الكلب. نعم، فهذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بأن جعل الله سبحانه وتعالى له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وهذا من تذكير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وضع الآثار، فإن العبادات لم تكن تؤدى إلى أماكن معلومة، لكن الحمد لله أن هذه الأمة يسر لها هذا الأمر، حيثما أدرك رجلا من أمتي الصلاة فعنده صلاته وطهوره، عنده مسجده صلي وعنده طهوره، عنده البقعة التي يصلي فيها تشرع الصلاة في كل بقعة من بقاع الأرض إلا ما ورد النص بإيه؟ بعدم جواز الصلاة فيه، كمرابط الإبل وكلمات النجسة وغير ذلك، إنما ما عدا ذلك فجعل في الأرض مسجدا وتربطها طهورا. ففي أي مكان واحد في حقل يعمل وجاء وقت الصلاة فإنه يؤذن ويصلي مكان، ولا يلزم أن يأتي إلى المسجد، يركب ويتحمل ويتكبد. بعض الناس قد يكون في الصحراء يبقى في مشروع مثلا شهرين وثلاثة وسنة الصحراء، هل لا يصلي ولا لزاما يبنون مسجدا؟ لا لزاما يبنون مسجدا ولا يترك الصلاة، ولكن يصلي حيثما كان. في الطائرة، الطائرة حضرت الصلاة وتخشى أن يفوتك وقت الصلاة ولا تجمع مع غيرها، وأنت مسافر زي صلاة الصبح هتوصل الساعة 9 إلى المطار الآخر وأنت راكب من الساعة قبل أذان الفجر، تعمل إيه؟ تصلي في الطائرة ولا ما تصلي؟ صلي في الطائرة، صلي برا وبحرا وجوا، صلي في السفينة في البحر ولا لا؟ صلي في السفينة في البحر، صلي في المركب في البحر. شوف التوسعة يا إخواني، هذا من توفيق الله لهذه الأمة وتفضيل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن وسع على أماكن العبادة، وهذا محض فضل من الله. شوفوا الآن لو إحنا يجب علينا الصلاة مثلا في المساجد، ماذا كنا نصنع الآن وإحنا على الطوب وإحنا في الطيران وإحنا في كذا، ماذا كنا نصنع؟ أو نضيع الصلاة ونضيع وقت الصلاة. كذلك ما التطهر به وأرفع به الحدث موجود، إما أن أجد ماء، طب الماء مش موجود، أو الموجود لا يكفي الطهارة، عند التراب أضرب الأرض. طيب أنا جوا لا أجد أرضا ولا معي تراب ولا ماء، صلي فاقد الطهورين. سبحان الله، هذه نعمة خلي بالكم لا نشعر بها لأننا بنجرب حرمنا. واحد في أي مكان لم يجد ماء، عنده تراب، لم يجد ترابا يصلي فاقد الطهورين، بس ما يضيع الصلاة ولا يخرج الصلاة عن وقته، بخلاف من سبقنا. فالحمد لله أن يغفر لهذه الأمة وأن وضعنا الأثار مش بس في هذا الباب، في جميع أبوابنا، في جميع أبواب شريعتنا. فالله سبحانه وتعالى وضعنا الأثار، شريعة سهلة سمحة يسيرة حنيفية، فهي حنيفية فيما يتعلق بالتوحيد، سمحة فيما يتعلق بالأحكام، أحكام سمحة صل قاعده فان لم تستطع، صل قاعده فان لم تستطع، فقاعده فان لم تستطع، فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام، فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت منه. فعده فمن كان منكم مريضا على سفر فعده، ولله عز وجل حج البيت لمن استطاع ليس به سال خاص. في حاجه صعبه؟ ما في حاجه صعبه عندنا ابدا، ما في اصعب من الضلال والخذلان والنفور والاعراض. ترك الصلاه اللي صعب ولا الصلاه؟ لا والله ترك الصلاه ينقدح في قلبك من ظلمه المعصيه، ما ينقدح اخلاق سيئه، بعد عن الناس، نفره منهم. ما رايناك يا اخي في المسجد، كيف نعرفك؟ الحقوني ولا حد معبرك، من انت؟ لكن الحقوني يا فلان الرجل بيصلي معانا، الحق عنه رجل طيب. وناس ما كان ظل هو عايز يصلي هنا، يصلي عايز يصلي على الكرسي اذا كان معذورا، صلي على الكرسي اذا كان معذورا، ينظف نفسه، يطهر نفسه، يسجد ويرضى، حتى يقولون الصلاه صحيا صحيا. استنوا بيسجد تدريب، الجلسه علاج طبيعي بتاعي، ده علاج طبيعي ان شاء رب العالمين. تستفيد قيام ركوع سجود بطريقه معينه، طريقه معينه. لو نظرت الى كيفيه الهويه الى السجود والى السجود والى كذا، فان كل عضو ياخذ ايه محله ومكانه. صوم لابد المعده تقف شهرا في السنه تستريح تستعيد قوتها، مش صيام، صيام للمعده. زكاه تحصل بها بركه، كل الفقراء يدعون لك، والمساكين، وهكذا. العباده الحمد لله سهله يسيره، وجعلت هي الارض مسجدا وتربتها طهورا. احنا لحيتي ولا رب لحيتي، انه اسهل. ده الواحد بيعاني من الاخذ من شريره، يعني عشان يحف ولا كذا، لا لا موس، لا ملاش موس، لا مش عارف المقص ولا كذا، ومال اللي عمال ماسكها كل يوم نازل نازل نازل ده، ويرمي في الزباله، يرمي ويغرم المهاس ويغرم كذا، ويقطع جثته ويقطع كذا، وممكن يعني ما يكونش بيعرف يروح للحلاق يدفع له 5 جنيه او كذا، كلفه. المتبرجه كذلك، كل يوم في ثياب، كل يوم في كذا، حتى تظهر بمظهر يعني يلفت الانظار. لكن المحجبه معروف، هو الزر اسمر يفضل معانا لما يذوب، ما هو كله هو اعجب ايه اجدد من كده، هو الاسمر يتحول الاسمر والاسمر يتحول الاسمر، اذا هو واحد، هو واحد. نعم. افرحنا الاسلاميه فش فيها فلوس، يجي الراجل في المسجد يقول كلمتين حلوين طيبين، الناس تدعو لك، تاخذ عرستك وتروح، لا في يعني كلفه بفرق وكذا. حتى لو جبت طعام فهذا الطعام وليمه يدعى لك بسبب، تحقق سنه تحصل لك بركه، هذه السنه. ان قدر مره تخليها لحم، مره تخليها عيش الجبنه، لو ما عندك وليمه اللي بالعيش الجبنه اولي باي حاجه، تحقق الوليمه باي طعام. النبي جمع السويق، وهذا لما كان دخل بصفيه على الطريق في صفرة، يلا اجمعوا اللي معاك، اللي جيب بيه زويلة هذا وجيب زويلة خلاص بات وليم، حقق السنة سنة للبركة. ايه الصعوبة؟ لا ادخن، الحمد لله في صدري تمام وما في شيء، لا ادخن ولا ابتلي صدري وصحتي وابتلي مالي، لا اقترف الزنا فابتلى بالامراض، سواء مرض قلب او مرض أو مرض بدن وصحة. نعم. وهذا في أيام أيضا أن أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، وهذا يدل على مكانة المسجد الحرام، وهذا كانت الصلاة فيه بمئة ألف صلاة في مسوى. ثم الذي يليه المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم صلاة فيه قبل الممات. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. الحديث الآخر، شوف امتثال الصحابة رضي الله عنهم، يقول إبراهيم بن يزيد التيمي: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة هو ماشي يعني. فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ أتسجد يعني في الطريق؟ يعني انتظر لما تسجد مثلا في المسجد ولا تسجد في. فساق الحديث مباشرة، ما عند السلف الصالح إلا حدثنا وأخبرنا، قال إني سمعت أبا ذر على طول مباشرة وساق الحديث وفيه فحيثما أدركتك الصلاة فصلى. فدل على أن السجدة هذه تدخل في الصلاة أيضا، تدخل في الصلاة. وقد اختلف السلف أو العلماء في سجدة التلاوة، هل يلزم لها ما يلزم الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بلزوم الطهارة لها، استقبال القبلة وستر العورة، ومنهم من يقول لأي سجدة خاصة لا يلزم لها ذلك. فالمرأة تسجد في بيتها ولو كانت حسيرة عن شعرها، والرجل يسجد في الطريق ولو لم يكن متوضئا، في أي مكان، في السيارة، في أي مكان. نعم، وهذا القول هو الأقرب. نعم نعم، قدر الإمكان، إن كان تستطيع يلزم. نعم. فأذن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن سروق كلاهما عن عبد الوارث، قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي سياح الزبعي، قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في عدو المدينة في أجل يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيه 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى بلد بني النجار فجاءوا متقلبين تجري فيه، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رجله وملأ بني النجار حوله حتى أصبى بثناء أبي أيوب، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابع غنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال فأرسل إلى حال بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار تأمروني بحائطكم هذا؟ قالوا لا والله لنطلب ثمنه إلا إلى الله، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال أنا فكان فيه ما أقول، كان فيه نحن وقبور المشركين وطيب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخير فسويع، قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا العبارتين حجارة، قال فكانوا يرتجلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاصل الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو سياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي سياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد. نعم، هذا في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. يبقى ترتيب المساجد الثلاثة من جهة زمن البناء، أولها المسجد الحرام، هذا هو المسجد على وجه الأرض، يليه المسجد الأقصى بعده 40 سنة، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما نزل النبي المدينة واستقبله الناس على من ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يريده على من ينزل، طبعا قد يغضب هذا، قد يحزن هذا، إذا النبي أثر هذا على ذاك. طيب لو قال نبي ينزل عند فلان، طيب اشمعنا فلان؟ أنا أريدك أن تنزل عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده طبعا ثقة بالنفوس من أعلى ما يكون معروف. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أخواله وينزل النبي صلى الله عليه وسلم على أخواله. طبعا إذا نزل على أخواله خلاص صار هذا مرجحا ولا أحد يغضب، لأنه هذا ترجيح معقول، ما في تفضيل لزيد على عبيد، وإنما هو تفضيل بما ينبغي أن يكون فيه به التفضيل. يعني مثلا لو أنت واحد أو شيخ نازل بلد جوات الغد داول عزك تغدى عنده ودول عزك تغدى عنده، لو راح لأي واحد سنهيز عنه، لكن لو قال والله معليش يا جماعة أنا بعتذر لأمي خالي في البلد هذه وأنا سأذهب إليه، يعني مدفعة الأرحام، كل سيرضى ولا لا؟ سيرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقه هذا. الأمر الثاني أيضا من فقه النفوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، عشان يبني مسجدا، ثامنوني بحائطكم، يعني شوفوا كم هذا تأخذون في هذه القطعة من الأرض. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال النبي لا مستحيل والله يمين فوق منكم إن دغرهم. فقال النبي هذا ما قال النبي هذا. النبي القاعدة في البر والخير لا يحول بين خير ومريد، كل من أراد الخير طالما على وجه المشروع يلا. يا رسول الله أريد أن أطع بعرجة الجنة اطلع يلا على الجهاد اطلع، مش عايز تطع بعرجتك الجنة اطلع خلاص. يا رسول الله اجعلها اشهدك أن هذه أقرضتها الله، طيب رابح البيت أو ذاك بيع رابح وفي رواية رايح خلاص يلا، بس اجعلها في الأقربين خلاص اجعلها في الأقربين، ما ليش لا تخليها تبو عيالك وكذا خلاص يلا افح. فما كان النبي يحول بين أحد وبين إيران في الخير، يا رسول أريد أن أفعل كذا خلاص افعل كذا. لكن النبي لم يرد هنا أيضا أن يأخذ هذه القطعة بسيف الحياة، وإنما قال بالثمن، قال بالإيه؟ بالثمن. لما يعرض النبي كونك بقى أنت تقبل هذا أو بقى أصلح أمامك إيه؟ فسحة، أصبح أمامك فسحة. وهذا طبق لابد أن احنا نراعيه، يعني ليش واحد مثلا يقول لك إيه والله الشيخ هات والله يا أخي هات 100 جنيه بس نجيب كتب للإخوة كده نوزع ويبقى لي في الأجر والخير ومش عارف إيه، تبضل إيه 100 جنيه لبيتي ظروفي مش مناسبة، بس طبعا ما أقدرش خلاص خد 100 جنيه والله تولاني بقى وتولى عيالي. غير أنك تقول يا جماعة احنا ناويين مثلا نشر كتاب الفلاني وعايزين نسأل منه 20-30 نسخة ثمنهم ايه 100 جنيه، فاللي ينوي ان شاء الله خيرا او كذا يبقى يجي، او يا فلان مثلا قد يعين واحد من اصحابه يا فلان تعال خد بس الاسماء اسأل في اي مكتبة واشتري لنا بس دور الله يبارك فيك وهنحاسبك المرة الجاية. هو بقى يجي المرة الجاية يقول لا انا جعلتهم لله، ماشي اترك له ايه مساحة وفرصة، الله اعلم ظروف الناس يا اخي الله أعلم، هذا فقه نفوس. فالنبي قال أول ما قال قال ثامنوني على إيه حياتكم هذا بكام، وترك الخيار لهم هم قالوا كذا خلاص ماشي. مثل ما قال النبي لأبي بكر يا أبا بكر خلاص إن الله أذن إيه لي بالهجرة وأنت معي، قال الصحبة صلاة قال الصحبة يا أبا بكر، قال هاتان رحلتان كذا قال بالثمن. شوف عرض النبي ثامنون هنا هناك ايه بالثمن بالثمن. فانت اعرض ما تاخذ شيء بسيف الحياه، واحد يقول لك يا اخي لا كان الصحابه لا يرون لاحدين فضلا عن اخر في مال، اللي في جيبي في جيبك. فرق بين الاخلاق وما ينبغي ان احنا نبذله وبين مسائل اخرى من الحاجه، ومن قد يكون بينك وبين اخ معين هذا الاصل، لكن لا تجعله اصلا ايه عاما، ده تجعله أصلا عاما. جزاك الله خير، خذ اشتري لهذا الكتاب. وإذا عرفت أن واحدا مثلا قد لا يقدر على ثمن الكتاب وإنه سيستحي أن يشتري لك الكتاب فلا تعرض عليه، بلاش ده روح لوحد ثاني حقاني شوي حتى لا يعني تحرج هذا الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالي المستوى طبعا، ولا احد اعلى منه صلى الله عليه وسلم في هذا، في هذا الباب، باب ثقل النفوس التعامل. ايضا في هذا جواز ان يحل المسجد محل القبور اذا نبشت، فاذا نبشت القبور ولم يعد لها اثر للاجساد فيصح ان يقام مكانها المسجد. انا والقبور موجوده فلسح ان نقيم مسجدا بين القبور، لا يجوز. لكن اذا كانت قبورا يوما من الايام خلاص. طيب لو كان قبر بقى معين، قبر ولي كما يقولون، قبر صالح، وهذا القبر نبش وظل الناس عليه ظهرا طويلا، وجاء واحد قال لك نبني هنا مسجد، لكن راينا ان المسجد بناؤه هنا سيفتن الناس، او قد يكون على وجه التبرك، يعني شايفين واحد عاوز يقول يا جماعه ده مسجد، ده كان مسجد فلان حتى هنا احسن من غيره، نقول لا بس خلاص ما نقيمش هنا طالما بهذا الاعتقاد، او نخشى اعتقادا باطلا. فيه ايضا جواز ارضاف الرجل للرجل خلفه، فابو بكر كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحله، وفيه جواز ركوب العالم والقائد، ويعني كل الامر من العلماء والامراء، واذا كان الناس يركبون واذا كان الناس يمشون حوله، الى اذا لم يكن ذلك على وجه التكبر، يعني نقول ايه دي مراسيم، لا لا انت تمشي ما تركبش، عيب تركبه فلان، لا. اما اذا كان بدافع الحب فلا اشكال في ذلك، اذا كان بدافع الحب ما في اشكال، دافع التكبر هذا يمنع. وفي ايضا جواز الارتجاز، والارتجاز هو ان تلفظ الفصاحه بعض الكلمات ليست المعتادة ولا المعد لها ولا المتعبد بها ولا اتخاذ وسيلة من وسائل دعوة من وسائل كذا، إنما في سفر نقطع عناءه أو في عمل نقطع عناءه كما حصل، فإنهم كانوا يرتجزون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرين. ليتبين الفرق بين هذا وبين الإنشاد الذي يسمونه إنشادا دينيا، إنشاد إسلامي، من واحد إعداد أشخاص مخصوصين، هات لنا الفرقة بتاعت إيه؟ متغامس، هات لنا الفرقة بتاعت دسوة، هات لنا الفرقة بتاعت كذا، فرقة معينة يجي يحيي الفرح تمام، والتي فيها أيضا اختيار الإنشاد الذي يحل في طريقته محل الغناء الهابط، فيأتون إلى أغنية ومش عايز يكلف نفسه في التلحين بقى، يجي إلى أغنية هابطة ويحط مكانها ألفاظ إيه؟ شرعية، كأنك تسمع هذه الأغنية بس إيه؟ تسمعها بالشرع، يعني تسمعها بإيه؟ بالشرع، أسلمت الأغنية كما يقولون، أسلموها فجعلوها ذات كلمات إيه؟ إسلامية، وهي نفس الطريقة ونفس الألحان ونفس كل شيء. أو الأمر الثالث كذلك، جعل ذلك مهنة والتكسب من ورائه. أو الأمر الرابع امتهان الرجال بذلك في الأفراح، ومشروعية ذلك إنما تكون للنساء وليست للرجال، إنما لو شيء كما قلنا تلفظه الفصاحة في سفر في حفر شيء في عمل فيرتجز الواحد وتنتهي المسألة، هذا ما في إشكال، لهذا لا يصح نحن نستدل بهذا على ذلك ونجعل الأناشيد الآن شعارات على جماعات ووسائل وسائل الدعوة. يعني واحد مثلا طول عمره مع الجماعة شاب عايزين ننقله للقرآن، انهم يديله محطة في النص، محطة ليه؟ الأناشيد، خد دي بقى اسمع عيش مع الأناشيد فيه بديل، يعني تعال بقى للقرآن، لا صعب صعب نجيب القرآن. فصارت وسيلة من وسائل ايه؟ الدعوة، وسيلة من وسائل الدعوة، ليس كذلك. وهذا الإنشاد حصل فيه حقيقة نوع غلو، سواء باختيار ألفاظ أو على طريقة الغناء الهابط أو الامتهان ذلك أو الإكثار منه أو يعني جعله علامة على الدعوة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من هذه الأمور. نعم. إذا بينه وبين المقابر، إذا المسجد بينه وبين المقابر طريق، ما فيش كان شيء، ما في طريق يعني في قلب المقابر. أيوة، يعني ما بينه طريق، ما بينه طريق ممر، يعني وما يعني القبر عن يمينه وعن شماله. أيوة شارع وبعدين المسجد وبعدين المقابر. المقبرة ملتصقة بالمسجد، ملتصقة بنفس الجدار. عجيب ليه كده؟ يعني جدار المسجد ملتصق بالمقابر؟ لا، لا ينبغي، هذا لا يجوز، هذا صلاة القبور. نعم، يعني في الجملة، لكن دي بحتاج الواحد يعاين بنفسه. نعم، خلاص ينبئ نفسها وكذا وجمع الرفات وهذا ويجعل في مقبرة، فيش إشكال إن شاء الله. نعم، إذا كان مقابر المسلمون، المسلمين لا تنبش تبقى هكذا. نعم، إلا إذا مر ظهر طويل وانتهت ولم تعد إلا معلم يعني أو كذا، هذا شيء آخر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النقد بستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التي في بقرة وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطرا فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد والأبواب عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقبائل إذ جاءهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشمس فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني شوية بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل باستحب ثمارك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عفان قال حدثني حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة فارضاها فرأت وجهك خطر المسجد الحرام فقط رجل الثاني سمت وضوء في صلاة الفجر وقد صلوا الركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فنادوا كما هم نحو القبلة. الله أكبر. هذا الباب في فوائد الفائدة الأولى وقوع النسخ في الشريعة خلافا لمن أبطله من المبتدعة. أيضا من أسبوع تقريبا جرب في إحدى القنوات رجل خرج وقال ما في نسخ ما في حاجة اسمها نسخ ولا رجم ولا كذا حسب لما جاء في القرآن وهذا النسخ واضح. النبي صلى إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهر كما في حديث البراء ثم بعد ذلك نسخ الأمر إلى التوجه إلى الكعبة ففيه وقوع النسخ وهذا النسخ كشكمة قد يكون من باب التخفيف قد يكون من باب التشديد تربية المجتمع المؤمن قد يكون إلى بدل مساوي من باب الامتحان والاختبار كما حصل هنا. هذا يضرب العلماء المثال للبدل أو النسخ إلى بدل مساوي فمن البيت المقدس إلى الكعبة هذا لا فيه أخص ولا أفق ولا شيء مساوي أنت تتجه إلى هنا تتجه إلى هنا بس ففيه مشروعية النسخ هنا لك بحكمة علم الله سبحانه وتعالى يعني يبتلي عبادة لينظر حالهم مع الامتثال ولهذا شوف رأينا هنا أعلى أنواع الامتثال التي تتخيل يعني أعلى أنواع الامتثال التي تتخيل فرق بين هذه الصورة وبين صورة بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين في عصره والذين هم أفضل الأمم كمان بنو إسرائيل ومع ذلك فرق كده النبي صلى الله عليه وسلم يناشد بني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا إن لن ندخل أبدا ما داموا فيه قال رجالين ذلين خفونا نعم الله عليهم طبعا بلغوا أمر موسى عليه السلام لن ندخلها أبدا ما داموا فيه فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي لكن هل قال ذلك الصحابة أبدا ما قال ذلك الصحابة يأتي رجل وهم يصلون إلى بيت المقدس رجل وليس النبي لو سمعوا النبي لما تعجبنا النبي قال لو أن النبي قال لقد صليت إلى بيت الكعبة وضاروا وهم كذلك لما تعجبنا لأن النبي لكن أن يقول ذلك رجل يفترض أن يكون كاذب يفترض أن يكون كذا أبدا أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضاروا وهم كذلك في الصلاة نفسها في الصلاة نفسها هل لك أن تخيل صورة من الامتثال تفوق هذه الصورة تخيل كده ماشي بقى ده خبر الواحد وخبر الواحد يعمل به ولا لا يعمل به ونعمل مؤلفات وردود خبر واحد فين خبر الواحد ده ما له محل واحد من المسلمين على اصل فيه السلامه والثقه الحمد لله هل تعرف مكاذبات لا خلاص اتبع مش بقى نتوقف حتى نتبين ولا نقول خبر واحد ولا نعمل به في الاحكام ولا نعمل فيها ولا في العقائد ولا في غير العقائد ابدا خلاص النبي كان يرسل بالدين كل الرجل الواحد فداروا وهم كذلك داروا وهم كذلك امتثال غاية امتثال داروا لما سمع على طول مع كلام النبي ومع شرعة رب العالمين احنا بقى داروا دي كلها اشارات حمراء مفيش داران خالص على طول طريق المخالفة يا عم دور سيب بقى ريبة ضر سيب التبرج سيب اللي انت ماشي عليه من العصبية ضر أبدا إلى الممات إلى الممات فرفض نصيبك هذا رزقك إلى الممات إلى الممات، أنك لا تهدي من أحببت. دور يا راس منهج الدوران ده منهج كويس، إذا عرف الإنسان الحق ضر، مش لازم الإنسان يفضل إلى أن يموت، ضر ضار لهم كذلك في الصلاة. ارجع للخلف، إذا كنت تمشي في طريق مظلم ارجع كما فعل الصحابة رضي الله عنه، فضار لهم كذلك. فهذا دل على وجود العمل بخبر الواحد، انه لا فرق في الشريعه بين الاحكام وبين العقائد وبين كذا، كل هذا واحد. فالنبي كان يوصل للدين كل عقيده وكذا، كما وصل معاذ بن جبل الى اهل اليمن، فليكن اول مدعوم اليه شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، ده عقيده. فان هم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم فقه احكام وهكذا في الشرع. مين اللي فرق بين هذا وذاك؟ من الذي فرق؟ طالما خبر ثقه خبر نقبله على العين وعلى الراس، لا نفرق. الحمد لله على الهدايه، الحمد لله. انما ذول يردون، المبتدعه يردون جملا من الشريعه بدعوى ان خبر واحد، بدعوى ان خبر واحد. طيب ما انتم خبركم كله قطع الله خبركم واحد، وما لو يعني اجماع ما انتم اخبار واحد، كل كلامكم ده ولم ياتي به واحد حتى من السلف. يعني كل الذي تقررونه وتذكرونه ما عليه حتى واحد من السلف، واحد. يعني انتم لا قلتم بالتواتر ولا بالاحاد، وتلزمون الامه بفهمكم هذا، وده فهم مين؟ فهم واحد اسسكم فصار متواترا. عجيب والله من القوم يردون خبر الواحد اذا كان صحابيا، خبر صحابي ولا خبر ثقه، ويقبلون خبر متهم، خبر كذاب. ففي الرواية يقبل خبر الواحد، الشريعة نقبل خبر الواحد إذا كان ثقة. طيب في هذا أصلا أيضا الحديث بيان أن تعيين القبلة، تحويل القبلة يعني، لن يجزم بشهره فضلا عن يومه وليلته. فإن البراء قال 16 شهر أو 17 شهر، فعلى الشك وإن جاء في رواية الجزء فلن يعين في نص أنها تحولت في يوم 15 شعبان، ولهذا نكتفي اليوم بتغيير القبلة، تحويل القبلة في هذا، وده حدث خطير جدا جدا وحدث جليل، فنحتفل به، نحتفل به. وهذا موضوع عليه في اشياء كثيره جدا. واحد، عدم تعيين الزمن. اثنين، مع فرض تعيين الزمن فعدم تعيين الاحتفال وعدم التعبد بهذا لم يرد. هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالنصف من شعبان؟ من الذي قيل له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها؟ النبي بقى كان اولى واحد ان يحيي هذه الذكرى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما عرف الصحابة أصلا ولا جزموا باليوم فضلا عن أن يحتفلوا بذلك. الأمر الثالث، تحتفلون بالقبلة وأنتم على خلاف القبلة في هذه الشريعة وجهتها. يعني ما هو الحدث أو ما المعنى والمغزى من الحدث الذي نريد أن نعلمه الأمة في تحويل القبلة؟ أنه لإكرام الله عز وجل هذه الأمة، اصطفاء الله لها الأفضل، وتوجه إلى الكعبة، اجتماع المسلمين على هذه القبلة، أن القبلة أمر خطير في حياتنا، في صلاتنا إلى القبلة، في كذا. طب وأيضا في شرعتنا وفي اتجاهنا وفي منهجنا، فلتجعل طريقك ومسارك إلى قبلة، إلى قبلة صحيحة، إلى قبلة صحيحة. ففي الصلاة إلى الكعبة، وفي الهدي إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاتباع إلى النبي والصحابة، هو ده مغزى القبلة. شوف تخيل نحن في بقاع الأرض يا أخوان، لو شوف عوامل يعني اشتراك وأسباب لها مغازي عظيمة جدا إذا تدبرناها. شوف كل المسلمين في بقاع الأرض يتعين عليه أن يتوجه إلى جهة الكعبة، إلى إذا كان بالمسجد الحرام يبقى إلى عين الكعبة، كلنا في الصلاة إلى هذا. ومن لم يصلي إلى القبلة كانت صلاته باطلة. لكن أعظم من قبلة الصلاة هذه التي يجوز للإنسان إذا كان مسافرا ألا يتجه إليها، إذا كان معذورا ألا يتجه إليها، أعظم من هذا قبلة المنهج، قبلة الطريق، قبلة المسلك الذي لا يجوز لك أن تنحرف عنه أبدا، مستحيل. حتى لو أكرهت فقلبك مطمئن بالإيمان، هلم إلى القبلة. من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط دخول الجنة استقبال القبلة. بس أي قبلة؟ قبلة الشريعة، قبلة الشريعة. فمن أعرض عنها إعراضا كاملا ولم يقبل شرعة النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلة وأكل ذبيحة، شوف الجمع، وانحرف عن الشريعة ما يدخل الجنة أبدا. إن كان بقى الحرف يسير كذا شوية شوية وهذا فهذا تحت المشيئة. فاعلم أن هناك قبلة تكون للصلاة، وأن هناك قبلة تكون الإسلام كله. فإنما تولوا فسمى وجه الله، لازم أن يتحرر رضا الله سبحانه وتعالى في كل قبلة توجه إليها. انتبهت لإخواني؟ هذا معنى مهم جدا، معنى مهم جدا. قبلتك فين يا أخي؟ قبلتك فين؟ إلى البلد الفلاني ورا مين؟ إلى الجماعة الفلانية تبع مين؟ أي قبلة توجه إليها؟ نحن نريد قبلة واحدة كما نتوجه إليها في الصلاة، قبلة على وجه الإلزام. برضو ما عندنا إلا قبلة، ديننا القائم على التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. أهل يقول جابر، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ما في عندنا إلا شريكا أبدا. لبيك اللهم لبيك في كل حاجة، لبيك اللهم لبيك، امتثال واعتقاد وعبادة وتعامل وفكر ومنى، كل حاجة هي قبلة واحدة، قبلة واحدة، قبلة أوسع. فيا ليت الذين يحتفلون بالقبلة ويدحون القبلة هذه يلحظون هذا المعنى، ويا ليت الذين يشترطون التوجه إلى القبلة في الصلاة يلحظون هذا المعنى. اشتراط النجاة التوجه إلى القبلة، اشتراط دخول الجنة التوجه إلى القبلة، اشتراط السلامة من المؤاخذة التوجه إلى القبلة. أي قبلة؟ قبلة النبي والصحابة إلا واحد، قبلة واحد إلا واحد، ما أنا عليه اليوم وصل الجماعة بدن ودين، قبلة واحد. يبقى يشترط التوجه إلى القبلة في إيه يا عبد الغني؟ كل حال، شو أنت مسلم؟ يبقى لازما أول ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله شفق على القبلة على طول، التي عليها تحيا وعليها تموت وعليها تدفن. قبلة مش لما تندفن من خليك القبلة وما بتصلي من خليك القبلة، نعم، ونجاتك أيضا القبلة، توجه إلى قبلة الإسلام إلى جهة واحدة، قبلة واحدة تعي عن المسلمين الاتجاه إليه، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. قال حدثني زهير بن شرقي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وقتانا فذكرتها كنيسه راى انها في الحبشه فيها تطاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أم حبيبة وأمتنا فذكرتها كنيسة رأيناها في الحبشة فيها تطاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره منزلا. عندك بالفتح كيف؟ أولئك ولا أولئك؟ إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك تلك الصور صار في تلك الصور ماشي. هو عموما يجوز هذا وذاك، يجوز هذا وذاك، بدون الخطاب يلزم حالة واحدة أو تنوعه على حسب المخاطب، يجوز هذا وذاك. نعم. وأطوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك، نعم برضو. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر ورجالة وعمر بن ناقد، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم كانوا يكرهوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكر أم سلمة وأم حبيبة كريهة ثم ذكر نحوه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كريهة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا بمثل حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر بن ناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن ابي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ منزلا. وفي روايه ابي شيبه ولولا ذاك لم يذكر. قالت قال حدثنا هارون بن سعيد بن ابي سحر حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب لان هذا غير صحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفتى لي عن عبيد الله بن الاصم قال حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي وحرمانة بن يحيى قال حرمانة اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح قميصة له على وجهه فاذا اقتم كشفها عن وجهه فقال فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا. قال حدثنا ابو بكر وبشارة واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا زكريا بن علي عن عبيد الله بن عبد الله بن غيثة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني اقرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. الله اكبر. ايه رايكم اخوان في هذا الحديث؟ يعني الذين يجوزون بناء المساجد على القبور ماذا يقولون وكيف نوجه هذه الاحاديث حتى يقول قائل ما فيها شيء؟ يعني كيف نوجه هذه الاحاديث؟ انما اذا نظرنا الى هذه الاحاديث وجدنا ان التحذير من بناء المساجد على القبور اخذ حيزا واسعا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا الى النصوص وجدنا ان التحذير اتخذ ثلاثه ازمنه. الزمن الاول في حياته صلى الله عليه وسلم أثناء صحته ومنشاه ومجيئه وهكذا. فقد قال لعن الله اليهود والنصارى تغدو قبور أنبياء المساجد. ولما ذكرت أم سلمة له وأم حبيبة الكنيسة اللي رأيناها بالحبشة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الزمن الثاني قبل أن يموت بخمس وهذا في حديث جندب قبل أن يموت بخمس بدأ النبي يشدد أعلى شوي إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إثبات الخلة. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا يعني محبة كاملة من كل وجه تتخلل محبة المحبوب حبيبه من كل وجه هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون القبور بأي مساجد وصالحيه مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إني أبرأ. ألا إن من كان هذا قبل أن يموت بخمس معلوم أن النبي مرض فترة قبل أن يموت يعني هذا في مرضه الأخير ومعلوم أن كلمات المريض الأخير هذه تعد عدا لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم. الزمن الثالث لحظة الاحتضار لحظة الاحتضار ماذا قال كما ذكر ابن عباس عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت صفق يطرح خميصة له على وجهه يعاني سكرات الموت فإذا اغتم بها في شفاه يجعل ويطرح وهكذا يعني في معاناة يا ترى ما الكلمات التي ستخرج في هذا الزمن قال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لعنة الله عليه ونصره اتخذ القبور أنبياء المساجد. تقول عائشة كل ابن عباس يحذر مثل ما صنعوا سبش نجد نفسر يعني الكلام ازاي يعني مش عارفين هؤلاء الذين يرون الاستحباب ويرون ما في مانع وعادي جدا بل يكتفون بهذا وإنما يجعلون الدفع على الذين يمنعون وغلق. هؤلاء الذين لا يفهمون هؤلاء الذين كذا طيب نفسر النصوص ازاي يعني اتخاذ القبور مساجد في حديث أم سلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اللقباس هذا الوعيد وهذا اللعن لمن جمع بين الصورتين حط وصور هو كده الوعيد جاي الحكم جاي على الاثنين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصور احنا معنا الصور يعني الاشكال عندكم طب لو جاء النص بدون الصور ناخذه علينا ورفض. طيب قال على اليهود النصارى تاخذوا قبور انبيائين مساجد ما لهاش صور وقال الا ان من كان قبلكم كان يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد الا فلا تكتشف. ايه رايكم قال لك ده انت بقى حافظ الروايات طب نقول لك بقى ده المعنى اتخاذ القبر نفسه هنتخذ القبر ازاي نفسه يعني هناخده ازاي نفسه ازاي يعني يعني نصلي جوه يعني ولا مثلا ممكن ولا ايه. طيب الروايه بتاعت ام سلمة بنوا على عليه مسجدا بنوا عليه قال لك هيبقى قبر فوق كده ونبني عليه نطلع فوق ونبني عليه هو ده الملك لكن حوالينه ما فيش ايه ما ما فيش مشكلة. كل هذا يعني هذا كلام يقول عقلاء. الأول القبر نفسه، طب وبعدين فوق القبر إيه؟ ثم لماذا هذا الناس؟ لماذا؟ حتى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك. طيب موجود قدامك الشرك ولا لا؟ موجود التمسك والدعاء والتعلق والصواب والنذر والذبح ولا لا؟ موجود. يا أخي اترك صورة البناء على المساجد على القبور، شوف هذه الأمور الأخرى التي ما تحصل إلا عند المساجد، عند هذه القبور التي بني عليها المساجد وشدت إليها الرحال. هذا أمر واضح، صير مصادمة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصبح عندنا مدد يا فلان، مدد يا علان، ويتمسح ويفعل إلى غير ذلك من الأشياء دون منكير. ليه؟ لأن إحنا أعطينا السبب، وضعنا السبب الذي شجع الناس على ذلك، شجع الناس على ذلك. هذا مصدم دين محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا أخوان لو إحنا اللي بنقول كده، لو إحنا اللي بنقول يجوز مع هذا النصوص، كان إيه اللي حصل لنا؟ لكن سبحان الله، اللي يقول نعم الكعبة فينا مش مشكلة، واللي يقول ده تقبيل الحجر الأسود والذاب إلى نفرة من أحجار ده نظر نظرية وثنية، واللي يقول عادي الأديان كلها واحدة مش مشكلة، واللي يقول ده زيارة القبور وكذا ده مستحبة كمان، ده مش مباحة، ده مستحبة. يعني هؤلاء يقولون احنا دارسين الشريعة. العالم اللي بيروح السعودية ويجي حافظ كلمتين يقول، انما احنا دارسين الشريعة. فما الشريعة؟ احنا نريد ان نتعلم، يعني نريد ان نتعلم. اي توجيه هنا؟ اي توجيه؟ الا ان نقول زي ما قال غلاة اهل حلو الاتحاد بان فرعون ادرك الحقيقة لما قال ان ربكم الاعلى. ونفس المثال نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه هذه النصوص على كل انواع بكل الصيغ؟ ممكن يقول لك لعن الله، وهذا سمعناه، لعن الله اليهود والنصارى تاخذوا قبور انبيائهم مساجد، ده بالانبياء بس. طيب وصالحيهم، والاول اذا مات فيهم الرجل الصالح من قال لك انه خاص بالانبياء؟ ولما يكون النهي عن الانبياء يبقى اللي تحت الانبياء مش من باب اولى؟ يعني ايه بقى؟ ما فيش اي وجه لهذا سوى الا كما قال شيخ الاسلام ألا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا، لا يجتمع. هذا مظهر باطل باتفاق جميع العلماء. صحة بقى الصلاة داخل المسجد الذي فيه قبر، هذا وقع فيه نزاع. فمنهم من قال تبطل الصلاة لأن هذه بقعة منهى عن الصلاة فيها، ألا إني أنهاكم والنهي عن المسجد عن النهي عن. ولهذا الشيخ الإسلام يقول كلمة رائعة جميلة ما فعل، يقول والنهي عن المساجد واتخاذ هذه القبور مساجد يتناول صورتين: صورة المسجد الفعلي فعلا انك تبني مسجد فعلا على ذلك وتؤذن فيه، وصورة التعبد عند القبر. فالتعبد عند القبر من اتخاذه مسجدا. يبقى ايه اتخاذ القبور مساجد؟ هذا له صورتان. الصورة الأولى إنك تبني إيه؟ مسجدا على القبر. الصورة الثانية أن تتعبد عند القبر، وبالتالي تكون أوسع بقى وأشمل. يعني ممكن لو تروح عند القبر تتعبد عنده، ده من باب اتخاذه مسجدا. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد، يبقى لو تعبدت هناك اي عباده قبريه مسجد. يبقى هذا من باب اتخاذ القبور ايه؟ مساجد. هذه الاحاديث دلت على ان بناء القبور على مساجد حرام، وعلى ان الصلاه في المساجد باطله، وان ذهب الجمهور الى جوازها اذا كانت ليست جهه الايه؟ القبله. ولكن الذي يظهر من الدليل بطلان الصلاه في هذه المساجد لان النهي يقتضي الفساد. نكتفي بهذا القدر.